رحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الأولين والآخرين وخاتم الأنبياء والمرسلين وقائد الرسل المحجلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وإياكم، وأسعد الله بتلاوة القرآن الكريم وهذا الدرس الجديد من دروس التطبيق. وقد وصلنا إلى الوجه 12، لازلنا في سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده، أم تقولون على الله ما لا تعلمون. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. إذن في هذا الوجه ننتبه بشكل خاص إلى فلن يخلف الله عهده، فلن يخلف ترقيق الفاء، وقبلها أيضا قل أتخذتم عند الله، عند ترقيق الدال أيضا، الأحرف المرققة التي تأتي قبل لفظ الجلالة وانتبهوا إلى ترقيقها. وأحاطت به، وأحاطت هنا يكثر الخطأ، وأحاطت يفخمون التاء، يجب أن يكون الانتقال من الطاء المفخمة إلى التاء المرققة سريعا مع همس التاء. وأحاطت كذلك ترقيق الحاء، وأحاطت أيضا في كلمة خطيئته تفخيم الطاء جيدا لأنها مكسورة وقد ترقق، خطيئته تفخيم الطاء المكسورة. كذلك أصحابه وليس أصحابه ترقيق الحاء، أصحاب النار أصحاب الجنة. ميثاق أيضا الثاء، لا نقول ميثاق، ميثاق بني إسرائيل، سبق التنبيه في كلمة إسرائيل إلى عدد من الأخطاء، السين إما أنها تفخم أو أنها تقلقل، إسرائيل أو إسرائيل أو ترقق الراء. إسرائيل ترقيق السين مع تسكينها مع الهمس والصفير بدون قلقلة ثم تفخيم الراء جيدا. لا تعبدون إلا الله، مرة أخرى اللام إلا وليس إلا الله، إلا الله ترقيق اللام في كلمة إلا. وذي القربى أيضا الراء الساكنة في مثل هذه الكلمات يكثر فيها الخطأ، إما أنها ترقق وذي القربى أو وذي القربى تقلقل، وذي القربى نحافظ على تسكينها مع تفخيمها. وقولوا للناس حسنا. هنا الانتقال من الكسر إلى الضم، كسر السين إلى ضم الحاء، يجب أن يكون واضحا، تحقق كسرة السين. وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة، أيضا تشديد الزاي جيدا. بالنسبة للقراءات، يعلم ما يسرون، ترقيق الراء لورش، وقبلها الإدغام الكبير للسوسي، أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. ومنهم أميون سبقت معنا كثيرا، ومثلها وإنهم إلا يظنون. لا يعلمون الكتاب إلا أماني، بتشديد الياء، لكن قرأ أبو جعفر بتخفيفها، إلا أماني، إلا أمانية، وإنهم إلا يظنون، وإنهم طبعا إلا يظنون، أبو جعفر يقرأ بالصلة. كلمة أماني يخفف الياء فيها، سواء كانت مجموعة كما هنا أو مفردة، في أمنيته يقرأ في أمنيته. يكتبون الكتاب بأيديهم، هنا أيضا عندنا الإدغام الكبير للسوسي، وقد وافقه في هذا الموضع يعقوب، الكتاب بأيديهم، لا ننسى أن يعقوب يضم الهاء أيضا، الهاء إذا سبقت بياء ساكنة وكانت لغير المفرد، يعني إذا كانت للمثنى أو الجمع، هنا للجمع فيضم الهاء، وكذلك إذا سبقت بياء ساكنة، بأيديهم، الكتاب بأيديهم. طبعا الذي يوافق السوسي في هذا الموضع هو رويس، بخلاف عنه، رويس بخلاف عنه يوافق السوسي. في الإدغام في هذا الموضع ولا ننسى النقل والسكت لحمزة وخلف، لورش وخلف عن حمزة بالخلاف عنه. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدوده، إذا وقفنا فإن للكسائي الإمالة قولا واحدا، معدوده. قل أتخذتم، كل القراء يلغمون الذال في التاء في هذه الكلمات إلا حفصا و رويسا وابن كثير، إذا حفص وابن كثير ورويس. إذا حفص وابن كثير ورويس يقرؤون بالإظهار وغيرهم بالإدغام. قل أتخذتم، أتخذتم، فلن يخلف الله عهده، فلن يخلف إدغام بلا غنة لخلف عن حمزة، أم تقولون على الله ما لا تعلمون. بلى فيها التقليل لورش لخلف عنه، الإمالة لحمزة والكسائي وخلف. من كسب سيئة وأحب، أيضا هنا إدغام بلا غنة لخلف عن حمزة، خطيئته بالجمع لنافع وأبي جعفر، خطيئاته، ومع الجمع يكون لورش ثلاثة البدر، فأولئك أصحاب النار. التقليل لورش قولا واحدا، والإمالة لأبي عمرو ودور الكسائي. والذين آمنوا ثلاثة البدر لورش، أولئك أصحاب الجنة، إذا وقفنا عليها فيها الإمالة للكسائي أيضا قولا واحدا، أصحاب الجنة. وإذ أخذنا النقل والسكت ميثاق بني إسرائيل، كلمة إسرائيل فيها لأبي جعفر تسهيل الهمزة، وقد مرت هذه الكلمة لكن يبدو أني نسيت أن أذكر هذا الحكم. إذا إسرائيل له أبو جعفر له تسهيل الهمزة في كلمة إسرائيل، وطالما أن الهمزة تسهيلات فإن فيها في الألف التي قبلها التوسط والقصر، التوسط مقدم ثم القصر. لا تعبدون إلا الله، إسرائيل لا، طبعا إدغام الكبير للسوسي، لا تعبدون إلا الله فيها القراءة بالياء لابن كثير، وحمزة والكسائي وخلف العاشر، عفوا خلف يخالف هنا أصله، وإنما يعقوب الذي يوافق حمزة والكسائي ويعقوب بن كثير. وبالوالدين إحسانا وذي القربى، أيضا إدغام الكبير، إدغام بلا غنة لخلف عن حمزة. وذي القربى، القربى فيها التقليل لورش للخلاف ولأبي عمرو قولا واحدا، وفيها الإمالة لحمزة والكسائي وخلف العاشر. واليتامى كما سبق التنبيه أن التقليل والإمالة للألف الثانية على الأولى لورش بالخلاف ولحمزة والكسائي وخلف قولا واحدا بالإمالة. أما أبو عمرو فليس له تقليل لأنها ليست على وزن فعلى أو فعلى. وقولوا للناس، الإمالة لدور أبي عمرو، حسنا بدل حسنا، حسنا حمزة والكسائي وخلف العاشر ويعقوب. حسنا وأقيموا، أيضا إدغام بلا غنة لخلف. الصلاة معروفة لورش، وآتوا البدلات لورش أيضا. الزكاة ثم، الزكاة ثم فيها الإدغام الكبير للسوسي لكن بالخلاف، له فيها وجهان الإدغام والإظهار. توليتم إلا، أيضا سبق حكمها كثيرا. ما زالت الآيات إذن تتحدث عن بني إسرائيل وما كان منهم، وهنا فويلا للذين يكتبون الكتاب بأيديهم، هنا تحريفهم الواضح والصريح لكتاب الله تعالى، يغيرون الأحكام على حسب ما تقتضيه مصالحهم ومصالح رؤسائهم لكي يقبضوا على هذا التحريف ثمنا قليلا، والثمن مهما كثر فإنه قليل، ولو كانت الدنيا بما فيها فإنه قليل في جنب ما ينتظر هؤلاء من عذاب يوم القيامة. نعوذ بالله من الخذلان، رهبان على الأحبار والرهبان، فيغيرون ويحرفون كما يشاءون، ولا أحد يقول لهم ماذا تفعلون. بعد ذلك يقولون لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، يعني الأيام التي عبدوا فيها العجل 40 يوما، هذه الأيام تمسهم فيها النار، سيدخلون النار 40 يوما ثم بعد ذلك يخرجون، هكذا ادعوا. فقال الله تعالى اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده، هل أعطاكم الله عهدا بذلك؟ فالله تعالى لا يخلف عهده. أم تقولون على الله ما لا تعلمون؟ هنا أنا أرى أن الوقف أحسن، فلن يخلف الله عهده، أرى الوقف هنا أحسن، لأن أم بمعنى بل منقطعة، بل أتقولون، يعني الحكم ليس كذلك، لم تأخذوا عند الله عهدا، وإنما أنتم تقولون على الله ما لا تعلمون، فلذلك أرى الوقف هنا أفضل. أيضا ميثاق آخر أخذ من بني إسرائيل أنهم لا يعبدون إلا الله، والذين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين إلى آخره، ثم توليتم إلا قليلا منكم تولوا كما هي عادتهم دائما. طيب، من يريد أن يقرأ هذا الوجه؟ نعم، عندنا الأخ أبو حفص والأخ أبو عثمان والأخ أبو نجم والأخ أبو زينب والأخ البوزيدي. نبدأ مع الأخ أبي حفص، تفضل يا أخ أبو حفص. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعلى بركة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا يعلم، نعم يعني لا داعي للبسملة هنا. نعم إن شاء الله. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون أن الله أن رقة النون نعم أولا يعلمون أن الله أن الله أن الله يعلم ما يسرون يعلم ما أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون فويل يظنون الغنة نعم مد الغنة نعم وإنهم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا عند الله رقق الدال نعم. وبعدها عند الله عهدا العين قويها قليلا نعم قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهدا ليس عهدا قلت لك قولها وليس فخمها نعم ظهرت في الأول كأنها همزة قل أتخذتم عند الله عهدا قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهدا التي قبلها يا أخ حياز نعم إن شاء الله قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم نعم رقق الفاء أكثر فلن يخلف الله عهده فلن يخلف الله عهدهن على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئة إدغام بغنة سيئة إدغام بغنة صح بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. وإذ أخذنا ميثاق بني رقق الهمزة. وإذ أخذنا رقق الهمزة. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة لا تهمس القاف وأقيموا ليس وأقيموا صح نعم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. بارك الله فيكم يا شيخنا الكريم وأحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم. الآن الأخ أبو زينب. أخ أبو زينب. نعم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الصفحة 12. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يعلمون وما أولا يعلمون رقق كلمة يعلمون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده، قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده، أم نقف الفاخر فلن تقولون يخلف على الله ما لا، فلن يخلف الله عهده، نعم أم تقولون على الله ما لا تعلمون، بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله، لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس والمساكين حسنا والمساكين والمساكين والمساكين والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيكم يا شيخنا، تفضل معي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أحسنت يا أخي، أشكر جزاك الله خير، بارك الله فيك، ما شاء الله، أحسنت. إذن الذين يقرؤون لا يعبدون إلا الله هم حمزة والكسائي وابن كثير فقط، حمزة والكسائي وابن كثير. أما خلف العاشر فيخالف أصله ويقرأ مثل الباقين بالتأمل. وهنا كلمة أماني، ما معنى كلمة أماني؟ لا يعلمون الكتاب إلا أماني، يعني إلا قراءة، لا يعلمون من الكتاب إلا قراءة حروفه، كما هو حال كثير من المسلمين اليوم للأسف، يعلمون منه قراءة فقط ولا يفقهون منه شيئا. نعم، اللهم المستعان. طيب، الآن الأخ أبو عثمان. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله شيخنا الحبيب. حياكم الله وياكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون،

الله يعلم ما يسرون وما أن الله رقق الهاء أن الله أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون يا أخي لا رقق الهاء لا اللام أن الله ليس أن الله أولا يعلمون أن الله يعلم أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ما يسرون الياء هنا مضمومة هذا الفعل يعني بمعنى الإخفاء ما يسرون يعني ما يخفون ليست مثل كلمة تسر الناظرين التي مرت معنا تلك من السرور هذا من الإسرار وهو الإخفاء أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم لا يظنون وإنهم إلا يظنون وإنهم إلا يظنون وإنهم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون على الله رقق اللام على أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئة وأحاطت فخم الطاء وأحاطت وأحاطت لا وأحاطت فخم الطاء رقف التاء وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل ألا تعبدون إلا الله لا يا أخي لو كانت ألا لحذفت النون ألا تعبدوا، لا تعبدون، ما في همزة. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل، وإذ أخذنا ميثاق بني يا أخي ركز يا أخ أبو نجم، الآن حذفت أحرف المد وإذ أخذنا ميثاقين ومد لي حركتين، تفضل. صح. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله، الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وذي القربى وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأما توليتم إلا قليل ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. جزاكم الله خيرا شيخ، بارك الله فيكم، أحسن إليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وفيكم بارك الله، جزاك الله خيرا. إذا ركز أخي أبو نجم على الألفاظ الصحيحة للكلمات، بارك الله فيك. أخ قارئ القرآن جاهز؟ الأخ قارئ القرآن خلف عن حمزة، تفضل. إن شاء الله يا شيخ. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في صوت إن شاء الله. نعم بارك الله نعم فيكم، حياكم الله. أقرأ إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم يقولون هذا من عند الله ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بل من كسب سيئة وأحاطت به خطيئة

لا تشبع فتحة الهمزة. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات وعملوا رقق اللام وعملوا الصالحات والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. أيضا هم فيها خالدون، فيها رقق الهاء رقق الهاء، فيها خالدون. هم فيها خالدون، هم فيها خالدون. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا معرضون. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك أخ المنزل وجزاك الله خيرا. أحسنت أحسنت ما شاء الله. الآن الأخ أبو عمر الأندلسي. أخ أبو عمر، لا دورك محفوظ إن شاء الله. طيب جزاكم الله خير يا شيخ. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما لا تبدأ بكلام الكافرين. وقالوا نعم. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون أيضا هنا إسرائيل فخم الراء إسرائيل فخم الراء أكثر وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون بارك الله فيك أخ أبو عمر ما شاء الله قراءة جميلة وممتازة لكن المد المتصل عندك قصير بشكل عام مد المتصل قصير يجب أن تحافظ عليه بمقدار 4 حركات وأيضا انتبه أكثر إلى موضوع الوقف الابتداء يعني هنا وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون وقفت هنا وقف هذا ليس سليما بارك الله فيك الآن عبد الرحمن عبد الرحمن هنا يا عبد الرحمن عبد الرحمن هل أنت هنا طيب من يريد أن يطبق هذا الوجه أيضا أخ مدني تفضل يا أخ مدني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته واضح أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون رقق أن الله أن الله رقق النون رقق الهاء وأيضا هنا لا داعي للبسملة في مثل هذه البداية أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا ليشتروا فخم الدراهم ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله فلن يخلف الله رقق الفاء فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئاته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون التقليل في النار ليس واضحا وضح التقليل أصحاب النار هم فيها فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صحيح يا شيخنا؟ نعم والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله انتبه نعم. أولا إسرائيل رقق السين وبعدها إلا الله ليس إلا الله رقق اللام أيضا إلا نعم. وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله صحيح يا شيخنا نعم وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وبالوالدين إحسانا تقليل اليتامى للألف الثانية لا الأولى وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتموا إلا قليلا منكم وأنتم معرضون بارك الله فيك يا شيخ جزاك الله معرضون رقق الراء نعم رقق الراء فقط معرضون وأنتم معرضون ولا تنسى الغنة وأنتم معرضون وأنتم معرضون نعم بارك الله فيك يا شيخ ما شاء الله جزاك الله خيرا الآن الأخ أمين أخ أمين تفضل. تفضل يا أخ أمين. أخ أمين. يا أخ أمين. طيب يبدو الأخ أمين عنده مشكلة في الاتصال. من يريد أن يقرأ؟ أخ واحد يقرأ ثم نتوقف إلى صلاة المغرب إن شاء الله. من يقرأ؟ من يقرأ هذا الوجه آخر مرة؟ السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله. قال إنه يقول. الوجه الذي بعده يا أخ. أخ أمين. نعم نعم. الوجه الذي بعده: أولا يعلمون أن الله. يعلم ما يسرون وما يعلنون. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا. من عند الله، اكسر العين. من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف. اكسر العين يا أخي، اكسر العين. قل اتخذتم عند، عي وليس عند، تقول عند، عي اكسر عند الله، حقق كسر. قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئاته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. التقليل وضحه أكثر. أصحاب النار، أصحاب النار وليس أصحاب النار. قرأتها الآن بالإمالة. أصحاب النار هم فيها خالدون، والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله، وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين. لا لا يا أخي، واليتامى واليتامى. التقليل، التقليل للألف الثانية لا الأولى. واليتامى ليس واليتامى. واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وفيكم بارك الله. إذا تحقيق الكسر أخي الكريم، أيضا هنا وبالوالدين إحسانا لم تكن كسرة الهمزة محققة. انتبه إلى تحقيق الكسر، إي وليس إحسانا أو عند عند عند عند عند الله هذا. وكلمة اليتامى سبق التنبيه إليها مرارا. فيك نكتفي بهذا القدر، بارك الله فيكم جميعا.